اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم.